وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا عبد الله. خير لك وإن تنسفه شر لك. وإن الفضل يعني ما زاد عن الحاجة، ما زاد عن حاجة الإنسان وبقي فضل معك استغني عنه فبدله فهو خير لك. وإن أمسكته شر لك. الخيرية واضحة، خير لك في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فقلة الهموم والوساوس في حفظها وما إلى ذلك ما قدمناه، وفي الآخرة زيارة الدرجات، إن الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف الحسنة ويربيها حتى تكون أضعاف مضاعفة كثيرة. وأما قوله وإن تمسكه فشر لك، هذه الشرية إما بمعنى سوء العاقبة والعذاب، أو بمعنى فوات الحسنى، من أحد أمرين، أحد أمرين قد يمر على الإنسان، حالات يحتاج فيها الناس. لو كنت كما لو كنت في سفر في رفقة واحتاج بعضهم، أو جارك احتاج شجاعة، أو أحد ذريتك أو أحد أقربائك واحتاج إلى نفقة أو احتاج إلى إعانة أو احتاج إلى حاجة مسألة من مسائل الدنيا، وعندك فيها فضل فإن أمسكته فهو شر لك، بمعنى تعاقب عليه. إن كان المعنى الثاني فبقاه عندك دون بذله فقد فاتك فواتا أجر عظيم، فواتا من الأجر شيء عظيم. هذا معنى الشرية، الشرية بمعنى أنه فاتك الفضل العظيم والثواب العظيم. إما أن تكون بمعنى العقوبة لأنك منعت حقه حين نزول النائبات، أو بمعنى أنك لم تنفقه ففاتك في ذلك الأجر العظيم. هذا معنى إن تمسكه يا ابن آدم، إن تبذل الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك. قد يرى الإنسان أنه كيف وكثير من فضول الدنيا في بيوتنا، وكيف تكون الشرية. الشرية إما بمعنى العقوبة، أنه لو جاء من يحتاج فلم تعطه حاجته وهذا شر لك بمعنى ستعاقب عليه، أو بمعنى أنك لم تبذله وتتخلص منه وقد فاتك في ذلك ثواب عظيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا تلام على كفاف. الكفاف يعني لا زائد ترك في العيش ولا نقصان وتقصير في العيش، المسألة كافية ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان، فما كان من زاد وفضل ونفقة ليس فيها من فضل إنما تكفيك وتسد حاجتك ولا تزيد عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تلام على ذلك ولا تلام على كفاف، أي إن وجد ما يكفيك فأنت غير ملوم في ذلك، غير ملوم لأنك لم تنفق ما أنفقه غيرك، وغير ملوم أنك لا تلام على شيء عندك من الفضل والزيادة. فدل على أن هذه الحالة محمودة غير مذمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أثنى على هذه، يعني خير حياة المرء ما كان في كفاف، يعني خير العيش ما يكفي أو خير الرزق ما يكفي، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والحديث اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أي غنى النفس، رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. فالقناعة وتفاخر رزقي بمعنى أنك لا تحتاج إلى أحد وهو كافي، فهو أفضل أنواع الرزق، أفضل ما يرزقه الإنسان ويمنحه الإنسان. فلذا قال صلى الله عليه وسلم لا تلام على كفاف، لا يلحقك لوم، لا يلحقك ذنب ولا لوم ولا تأنيب ولا عذاب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعود، يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل فهو خير لك. ثم ذكر بعد ذلك قال وابدأ بمن تعود، أي إن كان هناك فضل أردت إنفاقه فانظر أولا من تعود. فدل على أن الإنسان إذا أراد أن ينفق من الأمر الزائد فانظر إلى من تعوله من بهائم ورفيق وزوجات وأولاد ووالدين وغير ذلك مما يحتاجونه، فلا يصح أن تنفق عليهم حاجاتهم ثم تنفق خارج، لأن النفق عليهم واجب، سد حاجاتهم واجب، فإذا فضل حينئذ أخرج عن تلك الدائرة. الرجل الذي مر علينا الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلي، قال عندي آخر، قال أنفقه على بهائمك وذريتك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. إنسان يبدأ بمن تعود، بمن يعود، بمن يعود أي بمن يعولهم ينفق عليهم من العالم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. هذه الجمل مترابطة، ابن آدم إنك أن تبذل الفضل فهو خير لك، إن تمسكه فهو شر لك، ولا تلام على كفاك، الجمل متناسبة والمعاني مرتبطة بعضها ببعض، لا يقال هذه الجملة مفازا عن تلك لا صلة لها. ولا تنام على كفاف أي أنك إن لم يكن لك فضل فأنت غير ملوم، وإن وجد ما يكفي فأنت في حالة محمودة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعود، أي حين النفقة هناك فضل فانظر من تعونه فابدأ به. ثم يقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. ما المناسبة؟ المناسبة الأولى ظاهرة، المناسبة الثانية ما هي؟ واليد العليا خير من اليد السفلى. المناسبة الثانية أنها في من يأخذ وفي من يعطى، أيها السائل أو من ينفق عليه انظر، فإن فضل من يعطيك أعظم من فضل ما تأخذه أنت، فإن هذا أفضل منك. إذا قيل اليد العليا خير من اليد السفلى ستكف أيد كثيرة عن السؤال، سيمتنع إلا من كانت له حاجة، فمن كانت له حاجة واستغنى بالله واستعف لن يسع ولن يأخذ. وكأنه صلى الله عليه وسلم لما حث على البذل وإعطاء الفضل نظر كذلك إلى أولئك الناس الذين يتطلعون في أيدي الناس، فيها تشريعين، فيها حث على أهل الفضل أن يبذلوا فإن يدهم خير، ثم كذلك بيان للناس الذين يتعرضون للسؤال أن درجتهم دنيئة ليست في علو تلك المسألة، والسؤال مذموم على كل حال. نعم. نعم. وعن أبي سعيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر جاء رجل على راحلة فجعل يستصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده حوض من بطن فليعد به من كان عنده حوض من بطن فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده حوض من زاد فليعد به على من لا زاد له وذكر أصناف الأموال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في حوض عنده رواه مسلم في الصحيح. لو أورد الإنسان هذا الحديث دون سبب وروده نسمعه كثير أحيانا يأتون به دون سبب وروده فيضع السامع الذكي في حيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من زاد له وذكر أصناف الأموال الثياب والمتاع والمساكن وغير ذلك قال الصحابي رضي الله عنه حتى رأينا أنه لا حق لأحد فيما عنده في فضله لا حق لأحد في فضل عنده الصحابي قال حتى لما سمعنا هالكلام كثر ما يردده صلى الله عليه وسلم رأينا ونظرنا واعتقدنا أنه لا حق في مال عندك مما هو زائد إنما هو مشترك بينك مشترك بينك وبين غيرك من أصحاب الحاجات. لو جاء الحديث هكذا دون المناسبة التي قيلت من أجله لكان فيه إلزام للناس بأنهم لا يبقون من فضول أموالهم شيئا لكن لما رأينا أنه ورد في حالة بسبب بين لنا معنى أمره صلى الله عليه وسلم ألا يبقي الإنسان فضل ماله تحت يده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري يروي يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على راحلة الراحلة يعني الناقة الفتية التي معدة للسفر ولا يقتنيها إلا ذو مال ما تكون عند إنسان إلا وصاحب مال سيارة فاخرة جديدة عند فلان قال من تدل على أنه ممتع في دنياه قال فجعل يصرفها يمينا وشمالا هذه رواية والرواية الأخرى جعل يضربها يمينا وشمالا يصرفها ويضربها صرفها يعني يأتي بها مرة هنا ثم يقف ثم يدفعها جهة ثانية ثم كذا ثم يعود بها كذا ويضربها لا معنى ليس معنى ضرب الصوت إنما ضربها في الأرض أخذ بها هذا المنفذ ثم أخذ منها سلك بها الطريق الآخر ثم عاد بها على المنهج الثاني والرواية الثالثة فجعل ينظر يمينا وشمالا ينظر ويضرب ويضرب ولعل الراوي حسب ما رأى حالة هذا الأعراب ففطن له صلى الله عليه وسلم وقد فطن له بعض الصحابة لا كل الصحابة فطن لحالته أنه صاحب حاجة فامتنعوا عن إعطائهم إيالا وراتب راحلة إذا كان الراحل عليها شدادها الجيد للإنسان الذي يركب مرسيدس ثم يتطلع في مائد الناس أو يطلب ما تعطيه أو أردت أن تعطي وهو يتطلع إلى ما في يده شبك بالناس الضعاف ما تعطي هذا وإن كان يتطلع إلى ما في يده لكن لا تظن أن به فاق وإن كانت نظرته توحي إلى ذلك أن يكون الإنسان ذكي بطن يعلم أنها صاحب حاجة لما رأوها أنها صاحب راحلة ويعمل هذه ما ظنوا أن به حاجة، وقد بعضهم ظن أن به حاجة له، قال تحت هذه الراحلة ما ينبغي يعطى لغيره، فبطن له صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث: من كان عنده فضل زاد فليعز به على من زاد له. هذا ما عندي زاد، هذا جائع. من كان عنده فضل ظهر يعني مركوب واحد معدم فليأتي به فليعطه من لا مركوب عنده، ما عنده شيء يركبه. أما كان عنده شيء من الكسوة وآخر عار فليعطه صاحب الكسوة. فدل على أن النائبات والنوائب إذا ظهر أصحاب الحاجات فلا بد من المواساة، وإلا فيكون ذاك بخيلا ومعاقب على منعه الفضل في الأسفار أو في المجتمعات أو في القرى أو كذا، وعلمت أن فلان صاحب حاجة فيتطلع إلى ذلك فيعطي تلك الحاجة يعينه عليها. يقول الصحابي رضي الله عنه: وذكر أصناف الأموال حتى رأينا، يعني اعتقدنا وظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل عنده. الإنسان يتوقع ويكون ذكي بمعنى أنه حريص أن يعطي ماله لمستحقه، فإذا رأيت هذا الذي يتطلع أو يستشرف، فالإنسان قد يكون غنيا، وهذا مما يدل على أن الغني إذا احتاج إلى مال ولا مال عنده في ذاك الحين يعطى من الزكاة. صاحب المال إذا كان غائبا عن ماله واحتاج في ذاك الحين تجوز عليه الصدقة، بل يجوز دفع الزكاة إليه وإن كان غنيا في موطن آخر. في تلك الحالة عاجز عن الانتفاع بماله وهو في حاجة إلى مال، إما طعام أو شراب أو كسوة أو مال وما إلى ذلك، هذا ما يدل عليه. فإذا رأيت صاحب حاجة سيما أهل الاستقامة، أما في زمن كثرت فيه الفتن يستدين الإنسان لمعاصي فتبلغه الديون أو يحتاج لفجور فينفق أمواله فيها ثم يتطلع في مآيد الناس، فالإنسان ينظر، سيما في هذه الأعصر والعياذ بالله لم كثر شرب المخدرات وغيرها، أصبح الناس يتلهفون على أموال مع أن مظهرهم حسن ولا يدري الإنسان، لكن الإنسان يبحث ويتحرى لأجل أن لا يعين ظالما. فالإنسان لا يبحث. النبي صلى الله عليه وسلم لما حين قال: ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكنه الذي لا يتفطن له فيتصدق عليه، أي ابحث عن هذا، لا تبحث أي مسكين، عن هذا الذي غير لا تفطر الناس له. ما بعده؟ وعن نصيح العنسي عن حفص البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع من غير منقطع، وذا الذي نفسه من غير مسكنة، وانفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم اهل الذل والمسكنة. وقال طاهر الحكم والحكمة: طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سيرته وحرمت علانيته وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأمسك الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. رتب النصري قال: ليس له صحبة، لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ضعفوا هذا الحديث، وبعضهم قال لا يعرف له حال. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة. طوبى تأنيث أطيب، هدية من الطيب، والطيب ضده الخبيث، عكسه الخبيث، والطيب بمعنى الحسن الهني، هو يختلف اختلاف المقام والمقال. يقول رائحة طيبة يعني غير منتنة، وطعام طيب يعني لذيذ، ومال طيب يعني حلال. ولا يقال الطيب يأتي بمعنى الحلال ومعنى اللذيذ ومعنى غير النفي. كثير من الناس يخطئون فيجدون ألفاظا هي أصلها صفات، والصفات تختلف باختلاف وصوفها حسب المقال، فيظنون أن لها معاني ويقولون من معانيها كذا. ليس كذلك، معناها واحد. الطيب معناها الحسن الجيد غير الرديء وغير الخبيث، بس فقط. لكن يختلف مقامها باختلاف المقامات باختلاف الأحوال. فتارة يكون الطيب معنى غير ندم، وتارة يكون الطيب معنى اللذيذ، وتارة يكون الطيب معنى الحلال. الطوبة معنى الطيب أي الأطيب، تأنيث الأطيب أي الحالة الحسنة. ثم فسرها كثير من الفقهاء وبعض المحدثين بأنها شجرة في الجنة، هذا إحدى معانيها ليس كذلك. لكن الطيب الحال الحسنة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، يعني منزلة حسنة رفيعة لهم. فقل شجرة في الجنة هذه أولى منها، إن الحالة الحسنة في عرصات يوم القيامة ينجى من سوء العذاب ويمر على الصراط ويسقى من الحوض ويشفع فيه النبي ويصلى درجات عالية في الجنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن قال طوبى أنها شجرة في الجنة لها إحدى المعاني، لكن ليس ذاك هو الواضح. طوبى لمن تواضع بغير منقصة. لما قال لو صح الحديث وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في غير منقصة قيد، لأنه قد يكون التواضع عن نقصان، قد تكون أنت مرغم عليه، قد يكون من صفاته الكبر والعلو، لكن لم يجد حينئذ أن يخرج هذا الذي في القلب بين أولئك الأقوام الذين لا يتحملونه أو لا يستطيع، فيضطر إلى التواضع ثم يبلغ التواضع في منقصة. لكن التواضع متكلف ومصطنع، والتواضع في غير منقصة أن يكون بمعنى ذل ونقصان. ومتى يكون تواضع الذل والتواضع الشرفي والخير؟ التواضع الإنسان إذا علم قدرة الله عز وجل وجبروته وتفرده بالسلطة ووحدانيته في هذا الكون تصرفا وعلما وإحاطة وقدرة، كل ما يخطر على بال المرء وفوق ذلك، إذا علم أن الجبار بيده هذه الدنيا يكفتها كما يكفت أحدكم العجين، وعلم أن الله عز وجل مطلع على خطرات القلوب وأنه إن شاء أمسك عرقا فأوقف حركة هذا الرجل، وإن شاء متعه كما يمتع سائر الناس. الله عز وجل يتصرف في حكمه كما يشاء بحكمة، فتجد أمرض هذا وأسقم هذا وعافى هذا وأذل هذا وعز هذا. فإذا عرف الإنسان قدرة الله وصفاته وما يبديه في هذا الكون العجيب، وأنه أحد هذه المخلوقات وأنه تحت قدرة الله ورحمته، ثم نظر إلى نفسه وأنه لم يقم بالواجب، لم يعص الله عز وجل كثيرا، ولم يقم بحمده وشكره كما ينبغي له سبحانه وتعالى، أورث في نفسه انكسار، وأورث في نفسه عدم العجب، ولا يظن أنه أحسن من غيره. إذا رأى إنسان فمن هذا، سيما أهل الفسق والعصيان، فيهم جانب طاعة وفيهم جانب كذا. أو يرى الإنسان ليس بصاحب الفسق، صاحب طاعة لكنه مقصر، فيرى أنه أحسن منه. هذا ما يصلي في الليل وأنا أصلي في الليل، هذا يحضر بعض الجماعات ولا يحضر سائرها، ثم يرى في نفسه أنه أفضل منه فلا يسلم عليه وتعالى منه. فتعالى عليه. هذا نوع من عجب، لأنه لو رأى نفسه وعيوبها الأخرى الذي هو الذي يعرفها، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل والملك الذي يكتب عليه، لو اطلع على عيوبه وتقصيره في عدم شكره لله عز وجل ما لحق ذلك العجب، وما افتخر على أحد، لا يرى أن له فضل على أحد على الإطلاق، بل يرى أن الناس كلهم لهم حقوق عليه، يجب إعانتهم والنصح لهم وتسديد الخير لهم، هذه من الحقوق، يرى أن عليه منهم له حقوق فلا بد من إسدائها، فلا يرى أحد عليه فضل، مجرد ما يرى أنه أفضل من فلان كيف يدخل قبل المجلس، كيف يذهب إلى ذاك المكان، إذا شعر بذلك فهذا نوع من كبر ونوع من تعالي، ما أصبح تواضع لله، لكن إذا علم ذلك كان فيه تواضع، هذا التواضع في غير منقص، لكن إذا تواضع رأى أن الناس ثيابهم حسنة وليس بذاك الثياب، ثم جاءوا الحفلة بسيارات فارهة وليست سيارته بتلك السيارة، ثم وجد نعله وهو المرقوب أنه ليس بذاك الوجيه، وجد غيره كذا، ثم رأى أنهم دخلوا فاتكأوا على أرائك، فيرى نفسه أنه لا يصح أن يكون في ذاك المكان، إنما يبحث عن مكان آخر أنسب له، أنسب له لأنه يرى أن حالته مختلفة، هذا ليس هو التواضع المطلوب. فرق بين أنك تألف جماعات يرون الكلمة مسموعة وذكر الله على ألسنتهم وشكر الله عليهم فتذهب إليهم، ولا تأتي لأصحاب الدنيا لأنهم يرون أن لأن خوضهم وكلامهم كله في الدنيا، لكن قد يكون أصحاب أموال وقلوبهم مشغولة بذكر الله وهم أهل فضله، ثم ترى أنك في منقص، هذا ما ينبغي، هذا ليس التواضع المطلوب. ثم فيه تواضع في منقصة، وهو أن الإنسان يسيء إليك من غير سبب ثم تتودد إليه، ويسيء إليك من غير سبب ثم تتودد إليه، إذا رأيته تحاشيت عن الطريق ثم قدمته أمامك، هذا لا معنى له، هذا التواضع ليس هذا المطلوب. وفرق بين من يتعدى عليك ويؤذي بظنه أنك أنت أذيته أو لخطأ فيه مرة واحدة، وهذا يتسامح، تذهب إليه وتسلم عليه لأنه مقصور الخاطر خائف منك، فهذا من التواضع المطلوب. ففرق بين كلاهما ظلمك، لكن هذا لا يجوز أنك تبدأه بالسلام لا تذهب إليه ولا تصافح ولا تعتذر حتى يعتذر إليه، لأنه بدأك بالسوء دون سبب ثم استمر على ذلك، هذا لا تذهب إليه، لأنه تواضع في منقصة، التواضع الذي في غير منقصة يكون لأنك هنا تسبب له العدوانية وتشجعه عليها، تغريه بغيرك، لكن لو علم أن المؤمن لا يقبل الضيم ما يقبل، ويعرف أنه لو آذى غيرك سيكون له موقف آخر، فلا يعمل تلك الحركات ولا يعمل ذلك، هكذا ينبغي الإنسان. فمعنى تواضع في غير منقصة أي في غير ذل ومهانة، فالمهانة غير مقبولة، والضعة غير التواضع، فلان ذي ضعة ومهانة فإنه إذا كان مهين بمعنى أنه يقبل الذلة ويقبل أن يطرد من المجلس ويقبل أن يشار إليه بإشارات سيئة، ثم يضحك معهم ويجلس معهم، يلمزونه ويؤذونه ثم يتباسط معهم ويجلس معهم، هذا لا ينبغي، سيما المؤمن طالب العلم لا ينبغي للمؤمن أن يهان. وكذا أصحاب الإخوة الذين يفدون من الخارج، كثير أراضيهم خصبة، سيما التي من أفريقيا، أريتريا وأثيوبيا وغيرها، أراضيهم خصبة، ثم يجدون يأتون هنا ويطاردون، ما يقبل الإنسان الطيب في المسلم ناسب هذا وهو طالب علم، مرة متلجف ومرة لابس شماغ ومرة متعطي راسه، ما ينبغي للمؤمن كذا، عزك الله بوطنك وبدارك، اذهب يا أخي احرص وتوكل على الله، لكن لما تأتيه المصيبة أن الصلاة في الحرم 100,000 ويزين له الشيطان أن هنا أفضل من هناك غير أن هذا هو الفضيلة، فلم يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى، لو فهمه بمعنى ما جر الضيم على نفسه. الذي يجر الضيم على نفسه هو الذي يتهرب وله موطن يقوى إليه ليس مشرد، ويعلم أنه لو بقي بعز وكرامة، ولو استعان الله أغناه الله من فضله. ونسأله عندك أرض ناشئة، يقول أرض كثيرة في خيرات أمطار بالأمطار كثيرة، اخرجها من هناك، احرث 10 أذرع في 10 أذرع وتوكل على الله. قال أحيانا ما تأتي مطر، نتكلم معهم كثير في هذه المعاني، يجب الإنسان أن يعذر وبين لهم ويحس بنفوسهم. هذا لو جاءت هذه المعاني ما قبل هذه الحالات، ما قبل هذا التشريد، وهذا نوع من هذا نوع من المهانة، هذا نوع من